المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. وأنا كذلك أرحب بكم أيها المستمعين. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع أحمد محمد أحمد. الأخ أحمد يقول: لقد سمعت بعض الناس يقولون إن المصلي إذا دخل المسجد أثناء الأذان فلا ينتظر حتى ينتهي المؤذن من الأذان، بل يصلي تحية المسجد، كما قال أيضا إن هذا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرد أيضا إن كان يقرأ نصف التشهد في التشهد الأول بل كان يقرأها كاملة، فهل هذا صحيح؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا دخل الشخص المسجد والمؤذن قد بدأ الأذان فإنه ينتظر واقفا ويجيب المؤذن، يقول كما يقول، إلا في الحيعلتين فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وبعدما ينتهي المؤذن من الأذان يدعو بالدعاء المشروع، ثم بعدما ينتهي من الدعاء يصلي تحية المسجد، لأن الأذان يفوت وتحية المسجد لا تفوت، والجمع بين هذين العملين لا شك أنه أكثر أجرا، واستماع الشخص للأذان وكونه يقول ما يقول هذا سنة، ولكن لا ينبغي أن يرغب الشخص عن السنة بأدنى سبب من الأسباب، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين من ينبع، يقول: يا فضيلة الشيخ، يوجد لدي إحدى أخواتي التي توفي زوجها وترك لها 3 بنات فقط، ويوجد لديهم مبلغ من المال إرث من والدهم، وطلبوا مني تشغيل هذا المال. فضيلة الشيخ، هذا المال لم تتم فيه الزكاة منذ وفاة والدهم، وعلى حسب علمنا أنه تجب فيه الزكاة بعد مضي الحول، نرجو أن توجهونا جزاكم الله خيرا فيما نستثمره حتى لا يذهب هذا المال للزكاة، جزاكم الله خيرا. الجواب: أما ما يتعلق بالزكاة فإذا كان نصيب كل واحد من الورثة يبلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى ما عند صاحبه، فإن الزكاة تجب فيه بعد تمام حوله، والسنوات التي مضت لم تخرج زكاة المال يمكن إخراجها على سبيل القضاء لأنه تأخر إخراجها، يمكن أن يقضيها ويستغفر الله جل وعلا لأنه وكيل، كان المفروض أن يتفق مع الورثة فيما يتعلق بالزكاة. أما ما يتعلق بالاستثمار فإن هذا يعتبر من الأمور المهمة، لأن هذا الشخص راع على هذا المال، فلا يجوز له أن يستثمره في أمور محرمة أو في أمور فيها شبهة، لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ومما يؤسف له أن كثيرا من الناس الذين يشتغلون في الأعمال التجارية لا يسألون عن حل الكسب وحرمته، ولكنهم يسألون عن كثرته وعن قلته، وما هي الوسائل والأسباب التي يمكن أن يحصل بها الكسب بصرف النظر عن حله أو حرمته. وهذا يعتبر من الأمور العظيمة عندما يكون الشخص داخلا في هذا المجال، فعلى كل شخص أن يتنبه لنفسه وأن يبحث عن الكسب الحلال بطرقه المشروعة، وأن يتجنب الكسب الحرام بطرقه المشروعة. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخذ الإخوة بعث برسالة مطولة وضمنها جمعا من الأسئلة. في أحد أسئلته يقول: يوجد في بعض المعارض وبعض المحلات التجارية وخاصة الأسواق العامة الكبرى سيارات، ويكتبون عليها أنها جائزة لمن اشتري من تلك المحلات التجارية أو المعارض بمبالغ محددة، وهناك جوائز صغيرة مثل المسجلات والفيديوهات وغيرها، فهل هذا العمل الذي يمارسونه حلال أم حرام؟ أفتونا مأجورين جزاكم الله خيرا. الجواب: هذا السؤال له نظائر عند كثير من الذين يعرضون السلع التجارية، وهذا لا يجوز، لأن هذا الشخص الذي يضع الجائزة يكون بقيمتها تنزيل عن سعر السلعة، وهذه السلعة تكون معروضة عند أشخاص آخرين ولكنها بدون جوائز، فيتجه الناس إلى المحل الذي يبيع هذه السلع وفيها جوائز، وذلك من أجل الحصول على هذه الجوائز. والجوائز أيضا قد تكون نقودا، وقد تكون يعني جوائز ذات قيمة، تكون جوائز ذات قيمة، وهذا الشخص يشتري السلعة وذلك من أجل الحصول على هذه الجائزة، فحينئذ لا يجوز له أن يسلك هذا المسلك، لا بالنسبة للمشتري ولا بالنسبة لمن يعرض السلعة. ولو أن شخصا في السوق نزل السعر عن الناس وتوجه إليه الزبائن يشترون منه لاشتكى منه أهل السوق، يريدون أن يرفع السعر مثلهم حتى يكونوا في البيع على سبيل السواء. والله تعالى يقول في محكم كتابه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. والعدل مع كل شخص في كل مكان وفي كل زمان ومن كل شخص، وكذلك على اختلاف الأحوال، كل شيء بحسبه على أساس ما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: يشاهد أن جميع حراجات ومعارض السيارات وكذلك حراجات الأقمشة والمواد المنزلية يتزاودون في سعر السلعة تحت الميكروفون دون شرائها، علما بأنهم أصحاب هذه السلع، وملكيتها عائدة لهم، وذلك لعله يحضر شخص آخر يريد الشراء ولا يعرف طريقتهم ويزيد عليهم في القيمة بثمن لا تستحقه، فحينئذ يقبضون منه العربون ويبيعون عليه هذه السلعة، وإذا اتضح له أنها لا تستحق هذا الثمن أو ظهر خلال ذلك أو ظهر إخلال شرعي فإنهم يرفضون إعادة المبلغ الذي دفعه عربون مهما كان مقداره، أو يجبرونه بأخذ تلك السلعة أو ترك العربون بدون حق. ما نظر الشرع المطهر في هذه الطريقة التي يمارسها أولئك الأشخاص؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: هذه الصورة التي ذكرها السائل لا تجوز، لأن الذين يزيدون في السلعة إما أن يكون الواحد منهم شريكا، فأن يكون في السلعة أكثر من شريك ويعرضونها، وكل شريك يزيد في السلعة لا من أجل شرائها ولكن من أجل رفع ثمنها، أو يشترك فيها ثلاثة فأكثر ويتزايدونها من أجل رفع قيمة السلعة. فعندما يأتي شخص لا يدري أن هؤلاء الذين يزيدون هم أصحاب السلعة ويزيد، وتكون قد ارتفعت قيمتها عن السعر المعتاد، فعندما يزيد يغتنمون هذه الفرصة ويبيعون عليه، وعند ذلك يطلبون منه العربون، وذلك من أجل أن يكون وثيقة في بيع السلعة عليه، وبعدما يحصل تفرق من المجلس قد ينصحه شخص ويقول له هذه السلعة ليست، أو قيمة هذه السلعة ليست هي القيمة الحقيقية، وأن هؤلاء الذين يتزايدونها هم أصحابها وقد اغتنموا فرصة وجودك فباعوها عليه، وإلا في السلعة لا تساوي إلا نصف هذه القيمة، فيرجع إليهم من أجل أن يلغي هذا البيع، وهم بين أمرين: ما أن يلزموه بالسلعة وإما أن يأخذوا العربون، فإلزامه بالسلعة لا يجوز وأخذ العربون لا يجوز، لأن هذا من الظلم، لا بالنسبة لبيعه هذه السلعة بهذه الطريقة، ولا بالنسبة لأخذ العربون لكونهم يأخذون العربون عندما ينحل البيع، لأن العربون مبني على سبب غير شرعي. هذا من جهة، ومن جهة أخرى يعني مسألة أخذ العربون حتى ولو كان العقد صحيحا، مسألة أخذ العربون محل خلاف بين أهل العلم، منهم من يجيزها ومنهم من يمنعها. وعلى كل حال الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا من جهة، ومن جهة أخرى ينبغي للتاجر أن يتحرى الكسب الطيب، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والشخص يكسب المال يكتسي منه، وهذه الكسوة يصلي يستر بها عورته ويصلي بها، وكذلك ينفق على أولاده ويكسوهم، فكونه ينفق شيئا يؤجر عليه أحسن من كونه ينفق شيئا هو مأذور على كسبه من جهة، ومأذور على بقائه من جهة أخرى، لأنه دخل عليه بغير وجه شرعي. فعلى كل شخص أن يتنبه الأموال التي تدخل عليه من جهة كسبها من الوجه الحلال، وأن يتجنب الكسب من الوجوه المحرمة، لأن الله يمحق بركة المال الذي ليس بمال شرعي، يمحقه إما أن يمحق بركة بدن الشخص، أو أنه يمحق بركة عمل الشخص، أو يمحق بركة وقته، أو يمحق بركة ماله، كل هذا بسببه هو، لأن الله تعالى يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ويقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فكون الإنسان يتسبب في إيقاع الإضرار بنفسه هذا لا يجوز له أن يفعله، بل عليه أن يتقي الله، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول إذا اشترى شخص سلعة بمبلغ 10,000 ريال نقدا، وبعد مضي فترة قصيرة جدا يحتاج، واشتراها البائع الأول بمبلغ 9,000 ريال علما بأن القيمة تدفع نقدا في المرة الأولى وفي المرة الثانية، ما حكم هذا التعامل؟ الجواب: إذا اشترى الإنسان سلعة من شخص وسلم قيمتها نقدا وذهب بها إلى بيته وتبين له بعد فترة أنه استغنى عنها وعرضها في السوق، وجاء الشخص الذي اشتراها الذي باعها في الأول جاء فاشتراها بقيمة أقل من القيمة التي أخذها بموجب العقد الأول، فليس في ذلك شيء، فليس هذا من المشكل. لكن المشكل ما يعمله كثير من الناس من بيع العينة، وذلك أن يأتي شخص إلى شخص فيشتري منه سلعة بثمن مؤجل، كأن يشتري سيارة 100,000 إلى سنة يسلم قيمتها أقساطا، فيقول له صاحب المعرض مثلا: لا تكلف نفسك في أخذ السيارة وفي بيعها، أنا أشتريها منك 80,000 أو 70,000، فالسيارة تبقى في مكانها ويعطيه 70,000، فكأنه باعه 70,000 ريال ب100,000 ريال، والسيارة هي الحيلة بينهما، فهذا التعامل لا يجوز، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. إذا باع شخص سيارة بالتقسيط على شخص يحتاج قيمتها نقدا، فهل يحق للبائع صاحبها الأول أن يشتريها مرة ثانية بما تستقر عليه في السوق أو بأكثر من ذلك؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: هذه مسألة هي التي سبق الجواب عنها قبل قليل، وهي مسألة العينة. فالشخص الذي يبيع السلعة إلى أجل لا يشتريها من باعها عليه بثمن أقل، وكل واحد منهما يغنيه الله من فضله، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. إذا كان عندي سيارة وطلب مني شخص أن أبيعها عليه تقسيطا، ولا يوجد عندي إمكانيات مادية، وبعتها لشخص مليء نقدا على أن يبيعها تقسيطا على ذلك الشخص علما أنه قد عرف الربح فيها، فما الحكم؟ الجواب: إذا أراد الشخص أن يبيع سلعة إلى أجل تكون مملوكة عنده، فبعدما يقبضها وتكون في ملكه بعد ذلك يبيعها إلى شخص آخر بثمن حال أو بثمن مؤجل، فهذه الصورة التي سأل عنها السائل لا بد أن يكون الشخص الذي يريد أن يبيع السيارة عليه لا بد أن يكون مالكا لها قبل بيعها عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. إذا اشتريت سيارة نقدا من صاحبها فذهبت بها إلى صاحب المعرض وسدد المبلغ عني مثلا 20,000 ريال، لكنه يسجلها علي بمبلغ 21,000 ريال، ويسمي هذا الألف الزائد سعيا للمعرض، علما بأنني لم أشتري هذه السيارة إلا بموافقة صاحب المعرض لكي أتربح فيها، وهذه ظاهرة منتشرة بكثرة لدى جميع أصحاب المعارض السيارات، هل هي محرمة هذه الظاهرة أو جائزة؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: هذا الشخص الذي اشترى السيارة اشتراها من معرض آخر وجاء يقترض من صاحب هذا المعرض 20,000، فأعطاه 20,000 من أجل أن يكمل بها قيمة السيارة التي اشتراها من صاحب المعرض الآخر، وهذا الذي دفع 20 يسجلها 21,000، فهذا الألف ليس له مقابل، وإنما هو زيادة على القرض، لأنه دفع له 20,000 على سبيل القرض، فلا يجوز أن يتقاضى 1,000 ريال في مقابل إقراضه 20,000 ريال. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها المستمع علي أو حسن علي، سوداني الجنسية، يقول: أعرفكم بأنه تأتيني أحلام مفجعة في المنام فتوقظني، وحينئذ أتناول أي شيء بقربي وأضرب به ذات اليمين وذات الشمال وحتى نفسي في بعض الأحيان. استمرت معي هذه الحالة قرابة 15 عاما، مع العلم بأنني محافظ على الصلوات الخمس بحمد الله ومحافظ على ذكر الله في كل وقت. أرجو أن تفيدوني بشيء أستفيد منه، سواء من الآيات القرآنية الكريمة أو من الأحاديث، جزاكم الله خيرا. الجواب: هذه الظاهرة توجد عند غير هذا الشخص، لأنه يسأل عنها أشخاص آخرون، وينبغي للشخص أن يستعمل أوراد الصباح والمساء، أوراد الصباح بعد صلاة الفجر، وأوراد المساء بعد صلاة العصر أو بعد صلاة المغرب. ومن أحسن الكتب التي يمكن أن تؤخذ منها الأوراد كتاب الأذكار للنووي وتنبيه الغافلين لابن النحاس وعمل اليوم والليلة لابن السني والوابل الطيب في الكلم الطيب. وهذا النوع من الكتب فيه كثير من الآيات وكثير من الأحاديث التي يقرأها الإنسان وردا على لنفسه صباحا ومساء. وكذلك عندما يريد أن ينام فإنه يقرأ آية الكرسي، ويقرأ قل هو الله أحد، ويقرأ قل أعوذ برب الفلق، ويقرأ قل أعوذ برب الناس، يقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ويمسح بها على جميع جسده، يفعل ذلك 3 مرات عند النوم، ويقرأ آية الكرسي وما يتيسر له من الأدعية. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من مستمع يقول: محمد. الأخ محمد له جمع من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: هل يجوز المسح على الجوربين أم لا يجوز؟ لأن هناك بعض الناس يمتنعون عن ذلك، وجهونا جزاكم الله خيرا. الجواب: الجورب إذا كان صديقا يعني جبر، وكان ساترا للمفروض، وكان طاهرا، وكان مباحا، ولبسهما على طهارة، بمعنى أنه لبسهما بعدما انتهى من الوضوء، لأن فيه خطأ يرتكبه بعض الناس، وذلك أنه إذا غسل الرجل اليمنى لبس الجورب قبل أن يغسل اليسرى، وكان عليه أن ينتظر ويؤخر لبس الجورب الرجل اليمنى إلى أن ينتهي من غسل الرجل اليسرى، فبعد ما ينتهي يلبس الجورب إذا توفرت فيه الشروط التي سبق ذكرها، ويمسح عليه في الحضر يوم وليلة، تبدأ المدة من الحدث بعد اللبس، يحسب 24 ساعة من الحدث، وفي السفر يمسح عليه 3 أيام بلياليها، تبدأ المدة من الحدث بعد اللبس، إلا إذا كان سفره هذا سفر معصية، إذا كان من قطاع الطرق أو من مروجي الخمور أو المخدرات أو ما إلى ذلك، فهذا لا يجوز له أن يترخص برخص السفر، لأن هذا مما يعينه على أداء مهمته، والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فعمله هذا ليس من البر، ولا ينبغي أن يلتبس هذا على الشخص الذي قد يعصي في سفره. ففيه فرق بين كون السفر نفسه معصية وبين كون الشخص يعصي في سفره، فقد يعرض للإنسان في سفره عمل معصية ما من المعاصي، هذا لا يمنع الترخص برخص السفر. أما إذا كان سفره معصية كما سبق التنبيه عليه، فلا يجوز له أن يترخص برخص السفر، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. وأنتم كذلك. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته. السلام ورحمة الله.